الحمد لله رب العالمين نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اول بلا ابتداء اخر بلا انتهاء حي لا يموت قيوم لا ينام وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله رسول الله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتسى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه وكان من أتباعه على طريقته إلى يوم الدين وبعد اللهم صل عليه صلاة صرمدية أبدية إلى يوم الدين واحشرنا في ظلمته وتحت لوائه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك هذا هو اللقاء الأخير في الحديث حول بسم الله الرحمن الرحيم وأعتذر عن الإطالة في هذا الاسم لكن حق لنا أن نطيل فيه فكل واحد منا يرجو رحمة الله اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك ويوم القيامة يقول الصالحون إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم وكان اليهود عليهم من الله ما يستحقون يحضرون في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فيتعاطفون يعني يتعاطفون يمثل هو ايه يمثل لأنهم يعلمون أن المسلم إذا عرف فقال الحمد لله يقال له ايه يرحمك الله هم لستهم يسمعوا كلمه دي من النبي صلى الله عليه وسلم كلمه يرحمك ايه الله فيذهبون الى المسجد فيمثل هو ايه يعني بيحفظ يعني فنقول لهم ايه يقول لهم ايه يهديكم الله يقول لهم ايه يهديكم الله لان الرحمه اول مفتاح ليها كما قلنا في اول مره ايه التوحيد اللهم اجعلنا الموحدين تكلمنا في المره الماضيه تكمله موجبات الرحمه الاشياء التي كانت فيك رحمه الله وقلنا هذا السبب كان معنا ان تكون عبدا رحيما فان اهل الجنه منهم رجل رحيم رقيق القلب لكل قربى وحسن وقلنا ان أعظم الخلق رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خلي بالك اللي بيشفقنا على النبي بيقع على رحمة ربنا صلى الله عليه وسلم، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع أمثلة في رحمته، كان أرحم الناس صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن رحمته بالكفار وقلنا مسلم رحيم بالكافر، إزاي؟ ففين؟ يتمنى له إيه؟ هداية يدعو الله ان يهديه لا يدعو عليه بالضلال يدعوه الى الاسلام كذلك المسلم الرحيم بالطائع لا يمدحه لا يطغيه لا يثني عليه في وجهه فيكون سبب في ان يصبر الرزق فيبتعد عن رحمه الله كذلك رحيم بالعاقل يستره لا ينصحه يدعو الله ان يهديه يدعوه الى الهدى والى ما غير ذلك المسلم رحيم بكلاب السجن. المسلم رحيم بالصغار، وقلنا كيف كان فضلا رحيما بالاطفال والصغار والصبيان. رحيم بالنساء، كان صلى الله عليه وسلم أرحل الناس بكفائه وضربنا على ذلك الأمثلة ولم يسعفنا الرب وليلة إن شاء الله نكمل صور الرحمة. أذكر بهذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه الراحمون يرحمهم الرحمة. أرجو لهذه البنود أن تكون رحيما بذوي الاحتياجات الخاصة. تخيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم مين؟ المعوق، سواء كان هذه الإعاقة بعقلي أو بجسمي. تقول اسمع هذا الحديث على الصحابة كان بالمدينة امرأة في عقلها شيء، يعني في عقلها شيء يعني ليست مستوية في العقل، فكانت تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تتخيل معايا لو انت واقف في الشارع وانت بقى ايه الاستاذ فلان الدكتور فلان المهندس فلان الحاج فلان اي كلام مع بعض، وكان واحد ايه يعني فوقه شوية على قده وقال لك كلام انت لا تحتمله او قال لك حالة معينة هذا تفعل. كانت هذه المرأة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، مش مرة واحدة، ده إيه؟ كل شوية إيه؟ تيجي، إن عقلنا نوع من كريم، رحيم، مش يعنف، مش بيضرب، مش بيضرب، لا، صلى الله عليه وسلم. فكانت تأتي لهذه المرأة، فتقول له يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيضرب إليها، ماذا تريدين؟ تقول له ان لي اليك حاجه، عايز اقول لك خلاص، عايز اقول لك حاجه. هو عايز اقول لك حاجه زي ايه؟ بتعمل زي الناس، ان لي ها اليك حاجه. انا عايز اقول لك الثاني ده مين النبي؟ فاضل النبي ده مش واحد خالص. لا ده بينزل عليه جبريل بالوحي يعلم الامه القران والسنه والعلم والحكمه، يعلم الجاهل ويدعو الكافر ويذكر الناس ويقيم الحدود ويحكم بين الناس بالأخلاق ويرسل الجيوش العربية والإسلامية رجل الأمة صلى الله عليه وسلم. بهذا الحجم عنده كمان تسع عيون تسع نسوة يدير كل هذا ويطول الأنقاذ ويعطف على المسكين ويصلي على الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم والعظمة دي تيجي واحد العطايا الشيخ ويقول له يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فيقول لها يا أم فلان انظري أي تلك جئت أذهب معك حتى أقضي لك هذا البيت. قلت لها شوفي عندنا أروح معاك ولا إيه ولا مستعد. كل مرة كل مرة يا رسول الله كل مرة هكذا كان صلى الله عليه وسلم. طيب كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالقدر، وهذه قضية مهمة. كلنا نسمع الأخبار الممثل الفلاني، الممثلة الفلانية، الغني الفلاني، الغنية الفلانية، مثل الخدامة بتاعتها عاملة فيها ايه؟ تولها بالنار، تختلف باسمها، طبعا هذا الكلام طبعا. دول السعودية مثلا أو دول الخليج عموما نظام الكفالة، فعندي المكفول مش خدام صح ولا خدام؟ هو بيعمل له خدام. ويدل أفلام أهل وطلع روح اللي جابوه. عشان ايه؟ عشان جابوا على ايه؟ على كفالة. ويعتبر نفسه سيد والمجهول ايه؟ مجهول. مع ان كل هؤلاء في نظام الاسلام، تعالى شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الامه كيف يكون العبد رحيما بالاجير بالخالق بل بالعبد. الحمد لله ده شيء عرضي، ده شيء رق. لكن اذا ما كان كده صحر البحر رقيق يشترط الماء. ومع ذلك انظر كيف يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جميل رائع والله المفروض ده يصدر لبلاد الغرب حتى يعرفوا عظمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع اخوانكم خوالكم جعلكم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يظلمهم فان كلفتموهم فاعينوهم. الله عز وجل. ده بيكلم واحد عنده عقد، عقد يا جماعه الشباب فلوس، زيه زي العربية زيه زي المكان على الفصل. يقول له ايه؟ يقول له ارتاح كده ده اخوانكم خاولوكم، يعني الخدام اللي عندك ده اهو وضعه ايه؟ خدام ولا اخويا؟ اخوك. طب بالله عليك ايهما معلش الكلمه يعني انقص قدرا، العبد ولا الاجير؟ العبد. يعني الاجير ده مش خدام عندك صح؟ الاجير ده ايه؟ وضع. طب قال ايه اللي تعرض لواحد صاحب شركه؟ اي شركه بقى صغيره صاحب محل ولا شركه ايه؟ كبيره وعنده عمال ولا موظفين بيعمل معاهم؟ عبيده. مش كده؟ عبيده. انا رايح بعين هناك يجيب شغال عنده يبطل بتراب الاخر، وربما يكون قريب للدين يتوب ويشتم، وربما يكون قريب الدين يعمل ايه؟ يبقى صح توب ده بيخش هذا موجود الله يشلوت يرميه وعلى وشه وعلى افاه فضلا عن التريقه والسخريه والاستهزاء ده كله ايه؟ عشان العامل في النهايه عليه ايه؟ عليه فلوس. إذا قلت عدى بهم لا إلا عدى الدنا وحتى عبد ده مش عبد ده إيه؟ أخوك. هذا لهم مع السمع عليه يقول جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده أول حاجة فليطعمه مما يأكل. لو أنت قاعد في الشغل وجاي الأكل وفي موظف معاك في المكتب أو موظف معاك في المحل أو أكيد عندك في البيت يا ترى بتأكله من أكلك؟ ها؟ ولا بتعمل ده ممكن حتى ما ايه؟ ما اكلوش ولا اكلوا طبعا يجيب له هو يجيب له هو الكوسه والنبات ويجيب الثاني ايه؟ الكرسي يجيب له الكوسه دي ويقول له خد بالسم صح بصوا بيه كمان وهو يجيب له ايه؟ اكل ونظيف لا لا فليطعمه مما ايه؟ يطعم وليلبسه مما ده طول عبد حتى لو كان عبد. طيب ولا تكلفوه ما يضربهم لما تكلفوا كلفوا اللي يقدر ايه؟ عليه قد كلفته قال فان كلفتموه فاعينوه هذا آه مثال كده تخيل لو في واحد طبعا هذا ليس اتفاق من شأن ابدا والله ان اكرامكم عند الله يا اتفاق واحد شغال بواب البواب ده في الاخر ايه شغلته؟ ان ياخذ ايه؟ العماره لكن للاسف الملاك بيعملوا معاه. تعال شوف كده تلاقي الباب ايه؟ راجع على الراجل اللي بيرد وبطله كده تعال يا فلان ممكن فلان ده يبقى اقوى في السن اكبر منكم في السن احيانا صح؟ لا يقول له يا عم الحاج فلان ولا يا عم لا تعال يا فلان هو عم جد يفتح الشنطه فلان يعمل ايه؟ يشيل ويشيل والباشا ايه؟ باشا هذا هي صدر الإسلام؟ أبدا. لما يجي واحد عندك أعزمه الله بتاع خلاص. هو بيشيل الإيه؟ المخلفات بتاعته دي اللي هو الأولاد كنت أنا وأنت اللي بتحرك صح ولا صح؟ تخيل وأنت النهارده كل يوم تطلع تدور على بلد ولا تشيل 300 في مكان. ولا ما جاش يجي ويجي تتعب. لما يجي لك تعمل معاه إيه؟ هو يشيل ويخش ياخدها من جوه تبقى أرقام منه ومتضايق منه. أنت هذه واحدة ولا هي صدر الإسلام؟ لذلك ابو محمد الانصاري يقول كنت يوما ها اظلم غلاما لي غلام عنده عقل ها عنده فالعقل يقول ان هو عمل حاجه مش كويسه يعني فضرب مين اللي بالباطل؟ النبي صلى الله عليه وسلم فطرق باعلى صوته النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلم هذا مسعود اعلم هذا مسعود ان الله أقدر عليك من قدرتك عليك. اعلم هذا المسلوب أن الله أقدر على مين؟ عليك. من قدرتك إيه؟ عليك. لو كنت عشان أنت عايش معاك موقف ولا معاك جاه ولا معاك سلطان عشان أنت تقدر تضرب وتبطش وما تقدرش ترد عليك عشان هو فقير ومسكين ومحتاج. اعلم أن هناك إيه؟ رب أقدر عليك إيه؟ من قدرتك عليه، لما قلت له الأطفال سمع الكلمة دي، قال له يا رسول الله هو حكم لوجه الله. قال له إيه؟ الراجل يا إخوانا انفعل مع النص. حد معاه غلط، حب يصحح المسار، قال إيه؟ هو حكم لوجه الله. خلي بقى له إيه؟ قال له جزاك الله خيرا. إيه كده يا راجل؟ قال له يا أبا مسعود لو لم تفعل للفحتك الفم. قال له ما عملتهاش اللي هي خش بلع وده فحاضر. ليه ما عمل ايه؟ اعتدى على عبد يملكه بماله دون وجهه. لذلك تقول امنا عائشه رضي الله تعالى عنها ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا قادما الا ان يجاهد في سبيل الله. ايها الاباء ايتها الامهات ايها الرؤساء يا رجال الشرطه يا رجال التاهيليه يا من قلدكم الله فوق رؤوس العباد ايا كان الموقف درس ولا اب ولا رئيس ولا مدير اعلم ان الله سيكاتبك فاين الرحمه التي امرك الله تعالى بها. لذلك سيدنا انس يقول ايه؟ حديث جميل قوي يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. شغلنا جمع النبي 10 سنوات. اسمع قال كما قال لي قط اف يا نهار ابيض ما قالش انس ولا مره في 10 سنين ما قلتش ما نفخش الان ولا قال لي قط مره واحده بس عمره ما قال لي لشيء فعلته لما ايه؟ فعلت ولا لشيء تركته لمن ايه؟ تركته. اذا هذه رحمه العبد المؤمن بمكانة تحت ايه؟ يده. بل كان صلى الله عليه وسلم رحيما حتى بالحيوانات. مسلم شوف رحيم بالكافر، رحيم بالطائع، رحيم بالعاص، بكبير السن، بالصغير، بالمرأة، رحيم بذوي الحاجات الخاصة، رحيم بالخدم، رحيم بل بالبنات، بالحيوانات. لا تعرف الدنيا أحدا أرقى هذه القواعد كهذا الدين إلى الذين أو لما يتنكرون للإسلام إلى الذين يعرفون الإسلام عارا ويبحثون عن الفضائل في ثقافات الغرب جمعيات الرفق والحيوانات لا تعرف شريعة الرحمة بالحيوان كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. تعرفون إنما أصنع عمل إيه؟ يقول بعض الصحابة كنا مع رسول في سفر فانطلق لهاجته فرأينا طائرا صغيرا حمرا معها فرسان لا طائر كده ومعها ايه؟ عينين صغيرين فرسان صغيرين. قال فأخذنا فرسين بعض الصحابة عمل ايه؟ خد الفرسين دول ومشي. فجاءت الحمرة اللي هو الطائر الكبير فجعلت تعرش عمل ايه؟ تحور حول المكان ترقق بجناحيها يعني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنظر علم فقال للصحابه من فجع هذه بولديها ردوا علينا ولدينا صلى الله عليه وسلم. مين اللي فجع دي بولدينا؟ ردوهم ايه؟ عليهم بل فضل غريب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فدخل حائط ليهود، حائط اللي هو البستان. فلما دخل البستان إذا جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه ووضع ركبتيه على الأرض وغرقت عيناه، مين عمل كده؟ جمل. فمسحه النبي صلى الله عليه وسلم من رقبته إلى سنامه، أعلم ماذا فعل، حتى هلك. ثم سأل عفوا في هذا الجمل فقيل انه فتى من الانصار فتى قال يا هذا ان هذا الجمل يشكوك انك تجيعه وتذبحه. اشتكى ليه ايه؟ منك قال انت بتعمل ايه؟ عمال تشغله وفي الاخر ايه؟ ما تاكلوش. صلى الله عليه وسلم بل قال صلى الله عليه وسلم دخلت امراه النار في النار فعلي الأبناء أنت هذه الأخلاق لا أعلم في الشارع عمر الكلب ولا أرفع من يضرب ولا أحد يكفي ولا أحد يعلم. دخلت امرأة من النار في يضرب عمل فيها ليه؟ قال حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من قشاش الأرض حتى مات. هذه روح لا يجوز لك أن تعتدي عليها إلا بإذن من الله أن تعمل أنه لا يجوز لك أن تقتل الذنب إلا إذا ذنبك، وأما إذا لم يؤذك يحرم عليك أن تقتله. تعرف أن هذا مش تقعد مدري هذه نفس مدري قبل هذا يكون لماذا هذا الاعتداء؟ تدعو إلى الحديث ده وقد نقوله إن نبي من الأنبياء نام تحت ظل شجرة فقرصته نمله لنبي نفتح بشرة كده فلن نمع على ذلك فعلا عن أرض نمع على ذلك كل حيث فالنبي أم الأرض ليه أهلته يعني فماذا فعل حمل المتاع الطعام واللبس شروا عيد لا يكون نم بتحت بيت نم فحرق ذلك النم من الزعل والغضب هم الجرب وزع مكان النم يقول فبس تخيل في الحديث فعتب الله عليه ربنا عتب على النبي ده وقال له هل لا نملة يعني لا تدع عليه ايه؟ نملة انا بدل ما اعتدي ربنا في القران فمن اعتدى عليكم فاعتدوا ايه؟ عليهم ولا عليه؟ عليه بايه؟ بمثل بل قال صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار الا رب النار كل شيء نملة حطها عليه الولع بل يوم هنا وخمسة أعذبهم الله يعني حمار عليه وش طبعا الوش ده عشان عشان يتعمل تعمل ايه؟ بالنار ده حمار يا رسول الله ده حمار يعني بس تتعذب قال ايه؟ قال لعن الله من فعل ذلك. ألا تسمعوا هذا الحديث؟ حديث غريب جدا والله أنا بتصرف أنا نفسي لو كنت أسمعه بتصرف إزاي يعني؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى غفر لبغي سقط كلبا هذا شرح جدا إيه معنى البغي؟ أعذبه ما في ذلك البغي يا جماعة أعذبه الله هي المرأة التي تعمل في الزنا لماذا الزنا واحد يزني طب يزني إيه؟ غضب والبغي إيه؟ حلو ده عملها اعتمد ايه؟ بغلط اعتمد الله وعفى الله رجاله المرة دي عملها ايه؟ فشل الصحراء ولا عصار فرأت كلبا يلهث او يلهث بالترى عمال يلهث بالتراب والصخر من العطش والمكان مش من ميه طار الا حضر فحدث في قلبها رحمه لهذا الكلب كلب حدث في قلبها رحمه لهذا الكلب فعمل ايه؟ قال عبد الموك موك ده زي الشراب كده بس جاي ده الموك يعني ونزلت الى بئر تخيل بئر ده مثلا عمق ولا ايه؟ 3-4 متر مثلا او بئرين على الاقل يعني البئر ده مربوط بايه؟ الحيات صح والهوام ممكن تتعور تضعف لكن في رقبه مخليها جت بهذا الحيوان اللي هو تلاقي اسمه ايه؟ كلب لف ده ملك الموك ميه طيب هي لها مرة تطلع على بيهم البوق هتكون زي رؤاها صح حاطه البوق رؤاها وعمالة تاكل وتطلع لحد ما طلعت فوق ايه؟ البئر حملت كل هذا لاجل ايه؟ كلب تتواضع البوق امام الكلب فشاور الكلب وحفر دواء راى الله ذلك فغفر لها كل ذنوبه هي قصه فيه قصه مش قصه صوت يا كلب قصه قصه الرحمه اللي كانت في القلب انما يرحم الله من عباده الايه؟ الرحمه الله اللي بتجمع الواحد وعمال ياكلها كتير ده بس كل ما ياكلها كتير ولا لا؟ حد بيقول ان لك في كل ذي كبد مراقب ايه؟ هرجل قصه صوت الصوفيا يا اخوانا ما قصه الصوفيا بطل المعنى الموجود هذه كما لنا رحمه حيوان الله عز وجل ايه؟ ظهرها ايه؟ كبائر ايه؟ الذنوب اسمع هذا الحديث واحد يقول له يا رسول الله اني لاذبح الشاة وانا ارحمه يقول له لما اذبح شاة طب انا تعبان علي قوي طبعا بقى تقول له يا صافي يا ابويا اخي انت هعمل ايه؟ انا وجودي يا اخوان هو بيشوف الايه؟ الفتح تتذبح تصعب عليه الفتح تصعب عليه الشاة يقول له انا ما اذبح الشاة تصعب علي يا رسول الله ابقى يعني عبادي كده ارحمها عارف قال له ايه؟ والله الحديث صحيح والله ضيع قال له والشاهد اطرح الدهر رحمك الله. يقول له احسن الاله دي ها؟ ربنا ايه؟ الان تتخيل واحد يروح عشان ربنا ايه؟ يرحمه مره واحد في الثانيه مره واحده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وقد وضع شاة تحت قدمه، ده كان بيجي كده وايه؟ حط رجله واقف عليه. انت بقى يا عم عمل ايه يا صاحبنا؟ مش بتعمل ايه؟ يسد وش عامل ايه؟ نطلع نطلع برضه لا ما تبوش. الراجل خد برضه كده مر على برضه ونبع شاف وعمل ايه؟ يحط الشفره يقول وهي تنهض اليه بضايع بلد اطفاله محمود سريع الدور. فنطلع قال له ايه؟ قال يا هذا اتريد ان تميتها مرتين؟ هل حدثت الشفره قبل ذلك؟ بيقول له يا مرة مرتين ست بنت بعيد وخب ايه؟ سكينة وحطها كسرة ليه؟ رحمة ليه يا اخوانا؟ في الشهر هي كسرة في النهاية هذه رحمة ليه؟ الإسلام عشان كان عطاء قال إذا قتلتم فأحسنوا ليه؟ قتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحب ده أحدكم شفرته وليريح صريحة صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام في ذلك يقول لكن أخذ الحديث ببعض الأعمال التي تكون مسددة طبعا فيها حديثة أنه أعطى الأهل الحكمة اللي هنده وفعل أرحمه احفظها بقى وحاول تشتغل فيها لعل ربنا يرحمه ويعفو عنه ويرضي الله ورحمه ويعفو عنه. أول حديث طبقه يقول كده العبد ربنا يرحمه لما يعمل الحديث يعمل الآية يعمل الله يقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. مين اللي بيعمل ده؟ نادي صح؟ الاخر منه لما يشتري لما يبتدي يعمل ايه؟ يصلي ايه؟ النوافل اللي هم ايه؟ الرواتب اثنين قبل الفجر سته مع الظهر اربعه قبل واثنين بعده اثنين بعد المغرب واثنين بعد ايه؟ العشاء لكن العصر كان هو حرب والواحد هو اكثر روح المسجد ايه؟ بالعافيه يقول الحمد لله مش صلي العافيه. لا انا بقول لك بقى الوقت ده رحم الله امرأة صلى قبل العصر ايه؟ أربعة، حط الذمة، ما تنساهاش. حديث ثاني غريب جدا جدا، بس ده بقى الجماعة متجوزين. ربنا يجوز كل الناس. اللي متجوز واللي ما اتجوزش، يا الله. قلنا مين؟ ساكت تقول أمين برضه؟ بطل فوق. يقول رحم الله رجلا قام من الليل فقط وأشفق امرأته فقدت فإن أدب نظر في وجهها الماء كان عن نظر روي الآن الساعة 3 ولا الساعة 2 ونص قال لي صلى ربنا أخبر وعمل إيه؟ أصح إيه؟ رد كان بقى واحد بقى أصلا لا يكلم مراته في الصلاة فرض ربنا يرحمه الله أعرف واحد سمحه الله كان بيصلي وبيحب ومراته ما بتصليش تقول له يا فلان علمت الصبر؟ تقول لا يا شيخ لا بصبر الصوم ربنا رب الروح والله العظيم ده هو ذو الوقت. نعم تقول رحم الله رجلا قال من الذي يصلي عمل ايه؟ ما هو انت لو فعلا بتحب الراجل تحملها عليه اطاع صح يا صح يقول فايقظ امرأته بس يا محمد مش قادر اتعلم من الله وبكسر وبعمل وبكسر يا ولي اقول صبر كتير لله يا ولي اقول طيب مش عايز ايه؟ تقوم عمل ايه؟ شوية نظر ليك. مش هقول فرصة. قلت بقى هوايا لا. نضح يعني ايه؟ نضح يعني نضح دي وجهها ايه؟ الماء. وايضا برضه النساء ورحم الله امرأته ممكن تبقى طالعة هي احسن من ايه؟ ما تقدرش تبقى ممكن تتعبان طول النهار وتكثر من الشغل. قامت لديه فصلت وهي صارت زوجها فان ابا نظر في وجهه الماء هذه ليه؟ بتنزل نعم ايضا حديث اخر يقول له اصلا رحم الله عبدا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اضطر سماح لما يبيع سهل لما يشتري ايه؟ سهل لما يقتضي سهل هذه رحمه تجينا في البيع والشراء اعوذ بالله فكل لينا كنت اهلا هذه من اسباب الرحمه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، بيت من بيوت الله، أو تجيب زوجتك لا ينفع، أو تجيب أخوك تجلس في بيت الله تبارك وتعالى، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما، يعني هذا المسجد ما فيه ان شاء الله من هذه المجالس، الله العافية يا رب، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه. ايه السكينه؟ الايمان. مش كده؟ مش ممكن واحد يطلع طالب العلم او طالب الذكر قران يعني، ها؟ ويطلع منه الا والمؤشر عيب. مؤشر الايمان ايه؟ ده وهذه عطيه الله وفضله. الا نزلت عليهم الايه؟ السكينة، ها؟ وغشيتهم الرحمة. تغشاها، عارف ايه تغشاها؟ تغطيك الرحمة. وحفتهم الايه؟ الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده. حديث أيضا جميل جدا جدا للي خلف بنات. اللي بيخلف بنات تعبان، ما عادش يقول يا أبا البنات. بتبقى في مصر إيه؟ يقول من كان له ثلاث بنات يحكم معاهم إيه؟ أول حاجة يقويهم الحمد لله حافظ عليهم وعنده مزكة يقويهم يطعمهم ويسقيهم ويكفيهم يقيم الكفاية استمتع ويرحمهم. إن كنت رحيما بأولادك فأولى من يرحم به البنات البنت، لا الأرض للأسف يعطي الولد ويحمل البنت، هذا خاص القلب. بعد ثلاث بنات عمل إيه؟ أكلهم أدبهم شربهم رحمهم. يقول فقد وجبت له الجنة البتة، ياخد إيه؟ الجنة. واحد قال له يا رسول الله قلت ثلاثة، طب واثنين؟ قال واثنتين. قال الصحابة حتى ظننا أنه لو قال له رجل وواحدة لقال إيه؟ واحد. على الأقل لو عنده إيه؟ بنتين. عمل كان عم أدبهم ربهم بقوا كلمات الحمد لله طيبات قادرات عفيفات رحمهن، مش شتمهم ولا ضربهم ولا آذاهم ولا عذبهم، ربنا إيه؟ يدخلوا الإيه؟ الجنة. جميل أيضا أخير حتى يقول طلع عليه من عاد مريضا، واحد راح ضل مريض ولا كلمة ده مجرد راح ضل، اسمع الجزاء إيه؟ يقول فقد خاض في الرحمة، خاض في الرحمة، فإن جلس عنده فقد استقر فيها، قال إيه؟ الرحمة. مشروع مهم جدا اللي يشفى بطنه بالقلب عندنا مستشفى الجامعة عادي. كان سنة. اجعله مشروع عندك كل شهر يا مرض، كل اسبوع، زي ما تقدر. ابدا زور المرض، كنت معاك كده مثلا كيلو كراميات ولا طفاية ولا أي حاجة من اللي هي البسيطة السهلة دي. وروح مثلا قسم الأرض، قسم القلب، قسم المسالك، قسم الكلى، قسم الكبد، أي قسم. خش على المصدر في مرات الضعفاء دول. السلام عليكم. أنا جاي أزورك. يدور حتى ربنا يشفيك ويعافيك. عارف ربنا يقول ايه؟ ربنا يقول بالعافيه يوم القيامه، عافي مرضت فلم تعد. ربنا يقول حاشا كده. والعبد يقول له ربي وكيف اعودك وانت رب العالمين؟ ازاي؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده. اما علمت انك لو ردته لوجدتني عندك؟ في أثر والكم بضعة. سيدنا يقول يا رب أين أبيك؟ يا رب أين أبيك؟ قال تجدني عند المنكسرة قلوبهم. وأكثر حاجة في القبر الثاني إيه؟ مرض. أرسل الله سبحانه وتعالى يكون عنده ومعه والملائكة تؤمن على دعائه. شوف يقول لك من زار مريضا قال الرحمة فإن جلس أعباء عفريت إيه؟ هي ولا حاجة تعمل إيه؟ يستفر الرحمة. آخر حاجة عشان أختم، خلي بالك أي وظيفة في الدنيا، أي وظيفة في الدنيا يقول لك إيه؟ إحنا عندنا شروط عشان ناخدها أو عشان نخش فيها وعندنا موانع زي كده موضوع الرئاسة كده، يقول لك إيه؟ لازم تخش معانا الجنسية في الأفريقية، واللي مش هيدخل هتطلع الجنسية في مصر. ممكن يعني كذلك هنا في حالات بتحجب الرحمة عن الإنسان. اوعى تعمل بينك وبين ربنا حجاب. اوعى تعمل عمل يطردك من رحمه ربنا. شوف القضايا الواقعه دي، ربنا يقول اعمال ايه؟ وزع كل شيء الا ان هناك اعمال، هناك افعال تطلب العبد من رحمه ربنا. زي ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله، يعني طرد الله من رحمته، الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، والنامطة والمتنمطة، والمتثلجات لحسن المغيرات خلق الله. مثال وجه للمثال، المرأة اللي تدق وش واللي بتضيق الوش، المرأة اللي بتشيل حاجبها واللي بتشيلها حاجبها، المرأة التي تطل شعرها حط وروكا بتدور بصيرة واللي بتقطلها، والمتفلتات اللي بتعمل ايه؟ سلامها. المغيرات خلق الله بقلوبهم يطردون من ربنا ورحمته. انا عايز افهم بقى، يعني الدنيا كلها تستاهل ان المرأة تطرد رحمة ربنا؟ طيب حديث اخر يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والدته. وممكن واحد يشرب ابوه؟ طبعا في الحرب زمان زمان ما كانوش يتخيلوا ان في واحد عالم يشرب ايه؟ ابوه. مستحيل يا رسول الله. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل ابو بكر فيسب الرجل اباه ويسب ايه؟ اخته. كل الشباب ربنا يعافينا ويعافيهم بيهزر مع صاحبه في الايه؟ في البلاي ستيشن ولا في الجامعه ولا في الكافيتيريا ولا في الكافيه. يقول له: يا ابني كذا. تقول له: يا ابني ايه؟ يا ابني كذا. بيهزر الله صحيح، هو بيهزر بيمزح خلاص. لكن الا تعلم هذا الحديث انك بهذه الكلمه وقعت عليك لعنه الله؟ ايه؟ طبعا انا اخدنا كل الصحابه كانوا متخيلين النهارده يجي لك اقول لك الوقت يشتم في ابناء يشتمون آباءهم. أعطانا الله وإياكم. قال: ولعن الله من ذبح لغير الله، اللي يذبح للبدوي ولا الحسين، ولعن الله من آوى مفلسا، يعني آوى مفلسا اللي جاري على مجرم، اللي جاري على مجرم، على مرتشي، على قاتل، على نفس، هذا ملعون. لعن الله من غير منار الأرض، العلامات بتاعت الأرض، الحدود، حديث آخر كتير جدا. ويطلب الكثير شباب النهارده خاصه في كليه التجاره. يقول: لعن الله اكل الربا وموكله وشاهد به وكثيرا. اباء الكرام، اباء الكرام اللي عندهم فلوس وراح حط فلوسهم في بنك مش عارف سين وبنك طار وعشان عدواني. يا عبد الله لا تغتر انك تصلي. الحديث بيقول: لعن الله اكل الايه؟ الربا والموكله. ايه الموكله دول؟ اللي كان سبب ان مراد ياكل ربا. اللي راح خد قرض من البنك ربا. اللي راح جمعيه رجال الاعمال وخد منها قرض. اللي راح بنك مش عارف ايه بقى قرض ضمان الوظيفه. خد 1900 فكان سبب ان يجيب جنيه واحد ربا. مش بس اللي جاي الربا ملعون، ده كمان اللي اكل الربا ايه؟ ملعون. يبقى انت مطران وكسبت فلوس وكذلك ايه؟ تستهان ولعنه الله. لاظهر وشاهديه. انت موظف على لك انا عايز اتفضل من البنك كتير الماضي صح؟ تعال ظن عشان اتفضل اللي يشهد على عقد الربا ايضا ملعون. وكاتبه الموظف اللي كتب العقد، الموظف اللي كتب العقد يعني شغل من شغلانه في البنك الاهلي ولا في البنك مش عارف الايه ولا التيم ولا الطاقه كله كتير. تروح تشتغل هناك وتطلع عادة ربا، شغال في البريد وكتبت الدفتر التوظيف. كلام تفاصيل يا جماعه. وكاتبه حديث اخر قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وسقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومحتضرها وحاملها والمحمول فيه 10 اقلاع من الخمر. تعذره من اهل العلم نسبوا الى الخمر كل ممكن. الجرشام اللي بيصدر سجاير مخدرات الحقن اللي بتطلب اللي بتنطر الشباب كله هذه اللي يشرب ده دار من دي خش الحين ده اللي عملها اللي لعبها سواء تلك الجملة تلك التبديئة اللي طمعها خطير يا اخوان هذا امر خطير ايضا قال ربنا لعن الله الراشي والمرتشي اللي جمع الرشوة والذي قتل الرشوة لعنكم الله على سبب المتشبهين من الرجال بالنساء والمترفيات من النساء الحديث ده كثيرة انا عايز اقوله احرص على الا تصيبك لعنة الله بل هذه نوامع وحلول تخدم العبد عن رحمة الله تبارك وتعالى قبل هذا المكان أخي يقول يعني نرجو الدعاء لوالده المريض اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما اللهم الله وفقه يعني انا ان شاء الله اغير التليفون بتاعي من الدلال ان شاء الله عز وجل في خطير اخذ التليفون القديم فيعني ليس من باب ان انا اغير التليفون ولكن من باب الاخوه اللي اخذوا التليفون عشان يعني طلب الاخوه كده يتواصل رقم جديد حد عايزه 0-4-1-20-31-30 سنشتغل بكره ان شاء الله عقبال وان شاء الله عقبال المره القادمه نبدا في اسم اخر من اسماء ربنا تبارك وتعالى نسال الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.